بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله فصلا، قوله وقفت على أولادي وأولاد أولادي يقتضي التسوية بين الكل، ولو كذا لو زاد ما تناسلوا أو بطنا بعد بطن. لما كان من أركان الوقف الصيغة، وهذه الصيغة تحمل على لفظها، وقلنا وكررنا أكثر من مرة، قلنا إن شرط الواقف كنص الشارع، فهذا الواقف وقف شيئا معينا وعلى جهة معينة، كيف أوصى على هذه الجهة تترتب الوصية وكذلك يترتب الوقف. فهنا وبدأ الشيخ يعقد بعض أحكام الوقف بحسب ما يقتضيه اللفظ، فقال وقفت على أولادي وأولاد أولادي. نحن ببساطة عندما نقول، عندما ننظر إلى باب المسجد فنقول دخل زيد وعمر، معنى ذلك كل من زيد وعمر اشتركا في الدخول. وهنا عندما قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي، معنى ذلك ماذا يوجد الآن من الأولاد وأولاد الأولاد؟ فإننا نعدهم الموجودين في كل، مثلا يوجد بستان له ثمرة، له ريع شهري مثلا مؤجر، هذا الريع سيوزع على الموجودين، من هؤلاء الأولاد وأولاد الأولاد؟ ننظر في هذه المسألة، إن قال المنتسبين إلي دخل الذكور والبنات من البطن الأول، لكن من البطن الثاني لا يدخل إلا أولاد الأولاد، لا يدخل أولاد البنات، لأنه قال المنتسبين إلي، لأن أولاد البنات لا ينتسبون إليه في البطن الثاني. أما لو قال بشكل عام دون كلمة المنتسبين إلي، قال وقفت على أولادي، سواء كانوا أحفاد أسباط أولاد مباشرين، يعني أولاد ابن أولاد بنت أولاد مباشرين، ماذا يوجد الآن على الأرض؟ كم واحد يوجد منهم من الأحياء؟ الجنين ليس له علاقة حتى يولد، عندما يولد يصبح واحد من هؤلاء. وقفت على أولادي وأولاد أولادي يقتضي التسوية بين الكل، فلو كانوا عشرة من أولادي أبناء مثلا أولاد وأولاد الأولاد، وعشرة من أولاد البنات من البنات ومن أولادهم، عند ذلك توزع ثمرة هذا الوقف على عشرين. وكذا لو زاد ما تناسلوا أو بطنا بعد بطن، ربما يجتمع عندنا بطن اثنين ثلاثة أربعة. ما معنى بطن؟ يعني أولاده وبناته بطن، أولادهم هذا البطن الثاني، أولاد أولادهم البطن الثالث، أولاد أولاد أولادهم هذا البطن الرابع. لو وجدوا جميعا فإن الوقف لا يوزع أصله، وإنما توزع منفعته، لأن الوقف العين هذه لا تباع، وإنما يستفيدون فقط من ريعها. فمثلا لو كان عندنا قطعة أرض، وهذه قطعة الأرض أجرت، وهذه الأجرة بلغت مثلا 100 ليرة ذهبية، كيف توزع هذه 100 ليرة الذهبية؟ للذكور مثل الإناث تماما، لا فرق ما بين ذكر وأنثى، ولا فرق ما بين ولد وولد ولد، ولا بين بنت وابن، ولا ما بين بنت ابن أو ابن ابن أو بنت بنت، الكل يأخذون السواسية. وقفت على أولادي وأولاد أولادي يقتضي التسوية بين الكل، سواء قال وإن سفلوا أو لم يقل، أو قال تناسلوا بعض بطنا أو ما تناسلوا أو بطنا بعد بطن. قال بعد ذلك ولو قال على أولادي ثم أولاد أولادي ثم أولادهم ما تناسلوا، ربنا سبحانه وتعالى قال ثم أماته فأقبره، فترى أن الحياة يعيش الإنسان فترة وبعد ذلك يموت. فثم للتعقيب: وصليت الظهر، ثم صليت العصر، ثم صليت المغرب، ثم صليت العشاء. فترى أن هذا تعقيب، يعني عندما انتهيتها وقت الظهر دخل وقت العصر، صلينا العصر. عندما انتهى وقت العصر دخل وقت المغرب، صلينا المغرب. وهنا لما قال على أولادي، كم ولد عنده؟ ذكور وإناث، يوزع بينهم بالسوية، فقط البطن الأول أولاده المباشر. ثم بعد ذلك يبقى هذا الوقف قائم بهم ما بقي واحد منهم، لو بقيت بنت أو بقي ابن يأخذ كل نصيب الوقف. فإذا مات الجميع ننظر إلى أولاد الأولاد، أولاد الأولاد الآن كم واحد؟ مثلا 50. فإننا نوزع هذه الثمرة، ثمرة الوقف أو ريع الوقف أو أجرة الوقف، على من؟ على هؤلاء 5. ثم ننظر في تناقصهم هكذا حتى إذا لم يبق منهم أحد، ثم صار لهم أولاد البطن الثالث، وهكذا. عندما ينتهي البطن ننتقل إلى البطن الذي بعده، وعندما ينتهي البطن الذي بعده ينتهي كذلك، ننتقل إلى الذي بعد. ولو قال على أولادي ثم أولادي أولادي، هذا أكرر ماذا يشمل؟ الذكور والإناث، يعني أحفاد وأحفاد. ما دام يتصل يعني العلاقة بالولادة من ذكر أو أنثى، إلا إذا عين المنتسبين إلي، فعند ذلك يأخذ الذكور ولا يأخذ يعني يأخذ أولاد الذكور ولا يأخذ أولاد الإناث، لأن أولاد الإناث ينتسبون إلى يعني جهات أخرى. ولو قال على أولادي ثم أولادي أولادي، ثم أولادهم ما تناسلوا، أو على أولادي وأولاد أولادي الأعلى أو الأول فالأول فهو للترتيب. وأصلا كلمة الأول فالأول، لو كنا عند طبيب فقام منظم الدور فقال ادخلوا الأول فالأول، ماذا معنى هذا؟ ادخلوا مرتبين. معنى ذلك مرتبين: البطن الأول، البطن الثاني، البطن الثالث، فهو للترتيب. ولا يدخل أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد في الأصح. طبعا عندما قال أولادي ولم يقل أولاد أولادي، معنى ذلك هذا الوقف على من يكون؟ إذا كان له أولاد لا يدخل البطن الثاني ما دام يوجد بطن أول. أما إذا لم يوجد بطن أول، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هو في الحقيقة ابن من؟ ابن عبد الله. فقال أنا ابن عبد المطلب. فإذا كان يوجد أولاد فلا ننظر إلى أولاد الأولاد. ولا يدخل أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد في الأصح. ويدخل أولاد البنات في الوقف على الذرية والنسل والعقب. قال جعلت ذلك وقفا ذريا ذريا، هذا الوقف الآن يعني على كل ما تناسل مني من ذكور أو من إناث ننظر إليه. ثم نرسم شجرة لهذه الأسرة، خلف 3 أولاد، 4 بنات، خلف الولد الأول كذا وكذا، خلف الولد الثاني كذا وكذا، خلفت البنت الأولى كذا، هذه تسمى ذرية. فننظر إذا قال الذرية بطنا بعد بطن كما قلنا سابقا، لا يعطى إلا البطن الأول، ثم إذا انتهى نعطي البطن الثاني، ثم إذا انتهى نعطي البطن الثالث، وهكذا دوالي، سواء كان من أولاد البنات أو من أولاد الذكور. هذا اللفظ يشمل كلمة وقفت على الذرية أو على ذريتي، وقفت على نسلي، وقفت على عقبي. تقول سار فلان على عقب فلان، كأنه عندما يرفع رجله مكان العقب تجعل أنت رجلك مكان، وهكذا ابن الابن يكون مكان الابن. وهكذا، إلا أن يقول على من ينتسب إلي منهم. مجرد ما قال هذه الكلمة، هذا من بيت مثلا الكزبري، هذا من بيت العلبي، إيه إذا كان هذا على من ينتسب إلي وهو من آل كزبري آل العلبي، ما له علاقة في هذه المسألة؟ فقط من ينتسب إليه، يعني من أولاده الذكور فقط، ولو وقف على مواليه. هنا في مشكلة، نعود شيئا نذكركم بالسيرة والتاريخ. عندما أراد أبو سفيان أن يفتخر بأصنامه، وكان يقول مثلا أعلو هبل، وكان يتذكر وكان يقول لنا العزة ولا عزة لكم، فكان النبي قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام ماذا نرد؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. إذن يطلق كلمة المولى على الله عز وجل، أيضا يطلق كلمة المولى على السيد، السيد إذا أعتق عبده يسمى مولى، والعبد بالنسبة لسيده اسمه مولى أيضا. فكلمة المولى تشتمل إلى عدة معاني. الآن بالنسبة للبشر، إنسان كان عبدا وأعتقه سيده، سيده ماذا يسمى؟ مولى. ثم بعد ذلك صار حرا وملك عبدا وأعتق عبده، صار هو بالنسبة لسيده له مولى من الأعلى ومولى من الأسفل، يعني له معتق وهنالك معتق، المعتق الأعلى سيده والمعتق العبد. فهنا لو قال وقفت على موالي، يا ترى على من وقف؟ على الذين اعتقوه أم على الذين اعتقهم؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا. إذا كانت هذه الكلمة مشتركة، وعندنا لا يمنع الاشتراك، يعني ولو اختلفت الأسماء حتى ولو اختلفت الصفات، فربنا سبحانه وتعالى عندما عطف لله يسجد ما في السماوات والأرض قال بعد ذلك وكثير من الناس، فسجود السماوات وسجود الأرض وسجود الشجر وسجود الدواب وسجود الإنسان هذا يختلف عن هذا، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى عطف هذه الأشياء مع بعضها البعض مع اختلاف صفة السجود ومعنى السجود. فهذا معنى طبعا بالنسبة للإنسان يسجد عندما يسجد على أعضائه السبعة، ويسمى أيضا الانحناء والخضوع لله تبارك وتعالى. أما السماوات والأرض والجبال والشجر كيف تسجد؟ سجودا قيادا لله تبارك وتعالى. الآن لو قال على مواليه وله معتق ومعتق قسم بينهما، أي قسم على السيد الذي اعتقه وعلى العبد المعتق من قبله، بين سيد وما بين عبد لكنه قد حرر. وقيل يبطل، يعني الذين نظروا إلى الإجمال لابد من التعيين، ما دام الاحتمال قائم وما دام يمكن صرفه إلى القسمين معا لماذا نقول ببطلانه؟ قال بعد ذلك والصفة المتقدمة على جمل معطوفة تعتبر في الكل، يعني إما أن تتقدم الصفة وإما أن تتأخر. عندما قال أوقفت على المحتاجين من أولادي، أو على الفقراء من أولادي، أو على المساكين من أولادي، أو على طلاب العلم من هذه صفة متقدمة، يعني وصفهم قبل أن يبين من هؤلاء. فعندما قال ليس بالنسبة للإعراب، هذا لا يسمى إعراب، بالإعراب لا يسمى صفة، وإنما وصف الأولاد قبل، يعني صفة عامة لهؤلاء الأولاد فأعطاهم صفة. وعندما أعطاهم صفة، هذه الصفة كل من يدخل تحت هذه الصفة سواء دخل ثم خرج أو دخل مرة ثانية، لو افترضنا أنه عنده عشرة أولاد ومن العشرة كان فقراء خمسة، فصرف الوقف عليهم. عندما يغنى البعض منهم ولو بالوقف يخرج، وعندما يفقر بعض الناس من الأغنياء يدخل، ما دامت هذه الصفة. طبعا عند وقف كل سنة كل شهر كيف نوزع؟ من يوجد بهذه الصفة نوزع عليه. وقفت على محتاجي أولادي، أو قال محتاجي أحفادي، أو محتاجي إخواني، نعم إلى غير ذلك. الآن تقدم الصفة، تأخر الصفة، كيف يقول وقفت على أولادي المحتاجين، على بناتي المحتاجات مثلا، هذا تأخر الصفة، على أحفادي المحتاجين مثلا، على ذريتي المحتاجين منهم، نعم. والصفة المتقدمة على جمل معطوفة تعتبر في الكل كوقفت على محتاجي أولادي وأحفادي وإخوتي، وكذا المتأخرة عليها، والاستثناء إذا عطف بواو. هذا الاستثناء شرطه أن يكون متصلا لا أن يكون منفصلا. ما معنى الاستثناء المتصل؟ يعني عندما أقول مثلا لفلان له علي 100 ليرة إلا 50، يعني له علي 50، هذا متصل. وعندما قلت لفلان له علي 100 ثم تكلمت حديثا طويلا ثم قلت بعد ذلك بعد فترة طالت هذه الفترة أو قصرت إلا 50، هذا لا يسمع. فيشترط في الاستثناء دائما الاتصال. أما إذا كان انفصالا، هذا الانفصال لا يستطيع الإنسان أن يدفعه، كقوله مثلا لفلان له علي 100، عطس 10 مرات بعدين قال إلا 50، هذا الأمر في هذه التشبيه هل عليه شيء؟ لا. لماذا في هذه المسألة يمكن الاستثناء أم لا؟ هو يريد أن يقول إلا 50، لكن غلبه العطاس مرات، ولو استمر ذلك 2 أو 3 دقائق ولا يستطيع، وبعد ذلك قال إلا 50، الكلام ما خرج عن الاتصال. ننتبه في هذا. كما لو قال الرجل وهو ينوي قال زوجتي طالق 3 إلا 2، هذا متصل. أما لو قال 3 بعدين والله ضوعت المرأة بعدين قال إلا 2 حتى يبقى وحدة، تقول له لا بقعت 3، أو قال 3 إلا 3 استغرقت، عند ذلك وقعت 3. الآن في الوقف ماذا نقول؟ ما معنى هنا الاستثناء؟ قال أوقفت على أولادي، لكن أحب أن يكون هذا المال الذي تركه لهم يصرف في طاعة لا يصرف في معصية، فقال أوقفت على أولادي إلا أن يفسق بعضهم. يفسق أي دخل في مسألة الفسق. ما هو الفسق؟ الفسق هو أن يفعل الإنسان صغيرة ويصر عليها، أو أن يفعل كبيرة من الكبائر، سواء كان فيها حد أو كان فيها وعيد من عند الله تبارك وتعالى. الحد مثلا كالزنا والسرقة وكذا، هذا حدود، والقذف هذا فيها حد، فيها وعيد كذب غيبة نميمة من هذه الأشياء، وإن لم يكن فيها حد قد يكون فيها يعني أذى للمجتمع أكثر من التي فيها حد. فقال إلا أن يفسق بعضهم. وعندما قال إلا أن يفسق ننظر أولاده الآن في آخر الشهر، نريد أن نوزع الريع، من يفعل الصغيرة ويصر عليها أخرجوه، من يفعل الكبيرة أخرجوه، من يبقى؟ هؤلاء عدول نصرف عليهم مال الوقف. من مهمة من هذه؟ مهمة ناظر الوقف. قد يقول استثناء آخر بدون كلمة إلا، كان قد تزوج 4 زوجات مثلا، قال وقفت على زوجاتي ما لم يتزوجنا، تأخذ كل زوجة بعد وفاته نصيبة، لكن إذا تزوجت انقطع نصيبها، بقي على كان 4 زوجات بقي على 3، تزوجت الثانية بقي على 2، تزوجت الثالثة بقي على 1، وهكذا. نعم. إذن جعل هذا الأمر مثل مسألة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءت تلك المرأة تشتكي زوجها الذي أراد أن ينتزع الولد ولدها منها بعد أن طلقها طبعا، وقالت كان حجري له حواء منع، فتكلمت بكلام جميل جدا. ماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لها: أنت أحق به ما لم تنكحي. يعني إذا الحضانة قائمة للأم إلا إن تزوجت عند ذلك لا حضانة لها، تسقط يعني حضانتها طبعا. إذا أما إذا وافق زوجها الثاني أن يبقى ولدها، ووافق ولد الأب مثلا زوجها الأول على أن يبقى ولده معها يعني لم يعترض، أو كان الثاني مثلا ممن له الحضانة تركه هو تزوجها أخوه، فمن الممكن أن تنتقل الحضانة إلى أخيه، في هذه الحالة نبقي الولد عنده. طبعا هذه مسائل في الحضانة، لكن أقصد منها كلمة ما لم تنكح، كما قال: على زوجاتي ما لم تتزوج. والاستثناء إذا عطف بواو كقوله: على أولادي وأحفادي وإخوتي المحتاجين، أو إلا أن يفسق بعضهم. فصل. الآن ماذا يملك الواقف من الوقف؟ ماذا يملك الموقوف عليه؟ الواقف يملك كل الوقف، أما الموقوف عليهم وعندما وقف خرج عن ملكه، صار ملكا لمن؟ لله عز وجل. معنى صار ملكا لله أي العين لا يملكها أحد، وإنما يملكون منفعتها، منفعة البيت السكنة مثلا، منفعة الدابة الركوب، أو منفعة العقارات مثلا أجرتها التي تؤخذ منها. قال: الأظهر أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالى. عندما قال وقفت يعني الأصل الملك لله عز وجل، والإنسان وكاله عنده هذا المال، تنازل عن هذه الوكالة عاد الأصل بدون وكالة، فعاد الملك لله تبارك وتعالى. أي ينفك عن اختصاص الآدمي، فلا يحق لأحد أن يتصرف به. صدرت قوانين مثلا في بلادنا منعت من الوقف الذري، قاموا فباعوه، كل إنسان أخذ من قيمة هذا الوقف لا يحق له لأنه لا يملك الرقبة، وحتى الحاكم لا يملك أن يقوم. من الممكن كان أن يستبدله في يعني على رأي من قال في استبدال الوقف إن اضطرت حاجة الأمة إليه مثلا في توسع في طريق في مصلحة عامة للمسلمين مثلا، من الممكن أن على من قال باستبدال الوقف أن نستبدله بمثله أو بأفضل منه، أما أن ننهي ذلك فهذا ليس من حق الحاكم. وقد قام الحاكم بإزالة كل الأوقاف الذرية لا والذرية التي كانت موجودة في بلدتنا هذه مثلا، لا أدري في بلاد أخرى ماذا فعل بها. الأظهر أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالى، أي ينفك عن اختصاص الآدمي، فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه. يعني الواقف بعد أن وقف، واحد وقف مسجد، في هذا المسجد أنا وقفته، نعم أنت وقفته، كان ملكك وهلأ صار كلا مثلا، هل يستطيع بائع أن يقول لك: والله باعني هذه الجبة ثم قال لي والله الجبة تبع؟ لا، كانت لك وأنت أخذت بدلا عنها مال وبعد ذلك انتقلت إلي، فأقول الآن هذا ثوبي جبتي، صحيح ليس له حق. والآن عندما وقف المسجد فصار المسجد ملكا لله عز وجل، فهو وغيره سواء في المسجد، لا يقال هذا مسجد فلان، عندما وقف خرج عن ملكه فصار لله تبارك وتعالى. كذلك ولا للموقوف عليه، قال هذا مسجدنا، مسجدك أنت كمسلم لك الحق كبقية المسلمين أن تدخل إلى المسجد وأن تصلي فيه وأن تقرأ فيه وأن تنام فيه وأن تعتكف فيه وإلى غير ذلك، لكن أكثر من ذلك هل يحق لك أن تأخذ شيئا من المسجد فتقوم ببيعه؟ لا، هذا لا يجوز، فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه، ومنافعه ملك للموقوف عليه يستوفيها أو يستوفيها بنفسه وبغيره بإعارة وإجارة. قال عندما قال هذا وقف على أولادي، معنى ذلك ماذا نستفيد من هذا الوقف؟ أجرنا فترة معينة، كل فترة يعقبها فترة أخرى من أجل أن نحافظ على قيمة الأجرة أو قيمة الانتفاع من هذا الوقف. فالموقوف عليه إما أن يؤجرها، اثنين هلا ثلاثة أربعة اتفقوا وكلوا واحد بينهم أن يؤجره، وبعد أن أجره كان في نهاية كل أسبوع كل شهر كل سنة يوزع الريعة عليهم. قال بنفسه وبغيره، أوكلوا إنسانا، نحن لسنا فارغين، يا فلان المحامي سنوكلك بتأجير هذا العقار، وبعد ذلك توزع علينا الثمرة. قال هذا وبغيره بإعارة، باعتبار النفع لهم، يحق لهم أن يعيروا. قالوا والله صارت الريع قليل جدا وهذا عقار كبير، مثلا لا ننتفع، لو وصل إلينا آخر السنة سيصل إلينا بثمن زهيد جدا، ما رأيكم أن نجعله مباح للمسلمين، أن نعير مثلا من أراد أن يحتفل في هذا البيت، أن أراد من يعزى في هذا البيت إلى غير ذلك، هذا إعارة أو إجارة، نؤجره كل يوم بكذا، ممكن؟ ممكن، وتوزع على الآخر. مثل الملك تماما، يملك المنفعة منه ولا يملك الرقبة، ويملك الأجرة وفوائده. ما معنى الفوائد؟ الآن البستان ما هي فوائده؟ الثمار التي تخرج منه. إذا أجرنا الأرض مثلا كل سنة بكذا لمزارعين فأعطونا هذه الأجرة، هذه نوزعها. طيب كان عندنا غنم، هذا الغنم لا نملك أصله لكننا نملك النفع، في كل سنة يجز هذا فنخرج يخرج منه الصوف أو الشعر أو الوبر إلى غير ذلك، في كل يوم عندنا لبن، طبعا سيأخذ المصروف منه وبعد ذلك ما يعاد إليه. ماذا زاد من ذلك؟ زاد يعني قيمة من اللبن وما يستخرج منه، فإنه يوزع أيضا على الموقوف عليه. وكذا الولد، أليس الولد مني؟ إذا كان الأصل الوقف هذه الأم، كل الأولاد عند ذلك يكونون ثمرة لهذا الموقوف عليه. والثاني يكون وقفا، ولو ماتت البهيمة اختص بجلدها، ولو ماتت البهيمة اختصت بجلدها. ما معنى هذا؟ يعني المسألة الأولى، يا ترى الولد هل يكون من الثمرة أم يكون من الوقف؟ يعني عندنا بقر الآن، هل البقر موقوف على عائلة؟ الأولاد الذين يأتون من البقر هل يعود أصله وقف أم يعتبر ثمرة؟ قولان، القول الأول أن ثمرة الأم ولدها فيوزع، والقول الثاني من أجل بقاء الوقف فنبقي الأولاد ويبقى الوقف، وبعد ذلك يتوسع أمر الوقف فتبقى الثمرة لا الولد المنفصل عنه. الآن إذا ماتت البهيمة، ماتت شاة للسيدة ميمونة، ماذا قال عليه الصلاة والسلام عندما رآها وقد زهد الناس فيها؟ ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام: هل انتفعتم بإهابها، أي بجلدها، فدبغتم؟ معنى ذلك أن الأصل الجلد نجس الآن بالموت، نجس بالموت، هل يمكن أن يتطهر؟ عندنا بعض الأشياء تقبل التطهير أو هي تتطهر، مثلا عندما نقول عندنا خمر الآن جاء من عندما وضعنا العنب فتخمر وبعد ذلك تخلل، عملية الخل حولته من نجاسة إلى طهارة. عندما نرى روث حيوان وبعد ذلك تنفتح وتطير بعض الأشياء من الروث، يعني بيوض موجودة في داخل الروث، هذا عذرة صارت حيوانا طاهرة، بالحيوان طاهر. عندنا فأرة المسك مثلا وهو أن غزال، بعض الغزلان طلعت له عبارة عن كتلة حجم البرتقالة وبعد ذلك أخذت في طرفه حتى إذا أخذت تنفصل تدريجيا ثم بعد ذلك رماها فوجدها بدوي، هذا دم الأصل. عندما انقلب إلى مسك تمسك، إن ظفرت بذيل حر فإن المسك بعض دم الغزال. من هنا يأتي المسك، عبارة عن كتلة من بعض أنواع الغزلان تخرج في جسده ثم تأخذ تنفك تدريجيا كالحمل تماما، البرتقال تماما. فإذا بقيت على عنقود بسيط بينها أخذ يجف هذا الجلد تدريجيا، ثم أخذ الغزال يتضايق منها فرمها. يجدها بدوي في الصحراء يحملها إلى سوق العطارين يأخذ قيمتها مبالغ كبيرة. نعم، هذا دم، دم نجس، تحول دم النجس إلى مسك بالانقلاب. أيضا عندنا جلد، جلد الميتة نجس، فإذا ما دبغ بحريف لاذع عند ذلك يتحول إلى طاهر. طبعا الجلد دون الشعر عند الإمام الشافعي، أما لو وضع عليه ملح وكذا فهذا لا يجعله يعني طاهرا، وإنما يمنع من رائحته فقط. الآن ماتت البهيمة الموقوفة، انتهى الوقف لو كان ما في غيرها، لكن ماذا يوجد فيها الآن؟ في جلد. الجلد هل يعتبر ثمرة من ثمراتها؟ فأخذ الإنسان قال اختص، ما قال ملك، لأن النجاسات لا تملك وإنما فيها اختصاص. فأخذه الموقوف عليه وبعد ذلك دبغه، وبعد أن دبغه صار له قيمة. الموقوف جارية، لكن الجارية زوجناها لإنسان فأخذنا مهرها وزعناه بيننا، نعم، ولنا الخدمة في النهار فتأتي تخدم كل يوم واحد مثلا، وهكذا إذا انتهى الدور تعود إلى الأول. وله مهر الجارية إذا وطئت بشبهة أو نكاح إن صححناه، يعني إن صححنا النكاح قال وهو الأصح، يعني يمكن أن نزوجه. والمذهب أنه لا يملك قيمة العبد الموقوف إذا أتلف، بل يشترى بها عبد ليكون وقفا مكانه. في عنا تلف، أكثر من مرة عرفت الفرق ما بينهما، تلف وأتلف. تلف العبد مات خلاص لوحده، أما عندما نقول أتلف زيد العبد صار متعدي، معنى ذلك قام فلان فدهسه أو قتله، عند ذلك نقول له مسألة بعد أن أخذنا حكم القاضي بقيمته لمن؟ للموقوف عليهم، يشترون به عبدا آخر وبعد ذلك يحل محله في الوقف. إذن لا نتوزع، لأن الأصل قلنا الموقوف لا يملك، أصل الرقبة لمن؟ لله تعالى، لذلك نشتري بها عبدا آخر ويجعل مكانه. قال طيب قلنا هذا الذي أخذناه لا ينبغي لا يمكن أن يشترى به عبد، طيب نشتري فيه بعض عبد، نصف عبد، ثلث عبد، ثلثين عبد، ما في مانع. عندنا شجر التين قال هذه وقف إلى ذريتي، لكن شجرة التين جفت، قطع الماء جفت لسبب من الأسباب، ولو جفت الشجرة لم ينقطع الوقف على المذهب، بل ينتفع بها جذعا وقيل تباع والثمن كقيمة العبد. هذا الجزع كم يساوي؟ يساوي كذا وكذا، هل يمكن أن نغرس مكانها في القيمة؟ إذا أمكن وبعد ذلك تعود الشجرة وقف من جديد، أو ينتفع بها بانتقال واستبدال الوقف إلى شيء آخر، نعم، أو تباع وينتفع بالثمن بشيء أيضا يوقف على الناس، والثمن كقيمة العبد أي لا يملك. الآن ننتقل إلى الوقف العام، هذا محير أحيانا. جئنا بحصر إلى المسجد وجعلناها والناس يصلون عليها، طبعا كثرة الدخول والخروج والماء إلى غير ذلك صارت الحصيرة الآن تالفة عم تهرهر، ما عاد يمكن، صار وسخها أكثر من نفعها. ماذا نفعل؟ هل يمكن أن نجمع هذه الحصور؟ وقال واحد أنا أشتريها وأدي الحمام مثلا، إلى هذه الدرجة نرميها في القمامة، من الممكن أن تباع؟ قالوا لو بيعت حتى ولو بقيمة اشتعالها لا يجوز لنا أن نتصرف بها، فنأتي فنبيعها وبعد ذلك نعيد ثمنها إلى المسجد. قال والأصح جواز بيع حصر المسجد إذا بلي. الآن عندنا مسجد قديم، أردنا هذا المسجد القديم بسبب أنه والله جدرانه تنفخت كذا وأخذت تتصدع، ماذا نفعل؟ نريد أن نجدده. جاء بعض المحسنين وأراد أن يجدد هذا المسجد. طيب هدم المسجد، هنالك أشياء باقية لا يمكن استخدامها في المسجد القادم. مثلا الآن نأتي إلى حيطان لبن، أحجار قديمة، وبعد ذلك عواميد في السقف، ماذا نفعل فيها؟ نبيعها، وقيمتها أين نعود فيها؟ ما في مانع بيعها وجيب بدل عنها حديد للباطون في المسجد، تأتي بها بإسمنت للمسجد، أتي بها بخشب جديد من أجل منجور المسجد، لا بأس فيها. إن كان من الممكن تفصيل هذه الأخشاب وتحويلها إلى أبواب المسجد الجديد ما في مانع. أما إذا بليت، تقول بليت لا يمكن الاستخدام فيها، صارت من المستخدم اللي تستخدم لأي شيء للحرق مثلا. والأصح جواز بيع حصر المسجد إذا بليت وجزوعه إذا انكسرت ولم تصلح إلا للإحراق. ولو انهدم مسجد وتعذرت إعادته، يعني بلد فقيرة جدا، انهدم المسجد بقي أرضا ولم يستطع أهل هذه البلدة ولا أهل بلدة أخرى أن يبنوا لهم هذا المسجد، يبقى هذا مدى الدهر مسجد، لا يخرج عن كونه مسجدا. لذلك يعني ما يفعل اليوم في بعض المساجد بدأوا فيها في زمن سابق، فهذا حرام لا يجوز بحال من الأحوال، وهو أن نأتي إلى المسجد وبعد ذلك نجعله طابقا واحدا ثم نأخذ فوقه وتحته، فهذا حكم مسجد أسفله مسجد وأعلاه مسجد. يعني أنا مثلا بعض المساجد، كان في مسجد مثلا تجاه سوق الحميدين، أين هذا المسجد الآن؟ صار عبارة عن طابق تحته الدكاكين، هذه مسجد الحائض لا يجوز أن تدخل فيها، مسجد هذا قلبه إلى يعني الآن ليس مهمة الأوقاف أن تجمع مالا، مهمة الأوقاف أن تحافظ على الوقف، أن تحافظ على الوقف. هذا اليوم هذه العبارة صارت تختلف من وقت إلى آخر. فعندما قيل لسيدنا عمر بن عبد العزيز إن هؤلاء أهل الذمة عندما يسلمون إذا قطعت عنهم الجزية عند ذلك يقل رصيد بيت مال المسلمين، ماذا قال؟ إن محمدا بعث هاديا ولم يبعث جابيا. كلام جميل جدا قاله سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. فنحن مكلفون بصيانة المساجد وبصيانة الوقف العام، ولسنا مكلفين بعد ذلك أن نحوله في منطقة معينة إلى دكاكين وطوابع ثم نقول ريعها للوقف، لسنا مكلفين في ذلك، ولا يجوز أن نفعل هذا الأمر بحال من الأحوال. نعم قد يؤخذ من المسجد للطريق ضاق، مسألة أخرى استبداد بمكان آخر، يعني تعذر ذلك الأمر، توجد هنالك بعض فتاوى لهذا الأمر، لكن تبقى لصالح المسجد. بعد ذلك بقي عندنا مسألة واحدة في الوقف، وبعد ذلك ننتقل إلى الهبة، وهي من هو ناظر الوقف. والحمد لله رب العالمين.